صلى الله عليه وسلم، بل كما في صحيح البخاري رأى أسماء بنت أبي بكر وكانت امرأة الزبير بن العوام رضي الله عن الجميع، فأناق جمله ودعا أسماء لتركب خلفه، وأسماء أخت زوجه عائشة، وهذا الفعل لا يحل لأحد غيره أن يفعله، لا يحل لرجل أن يردف أخت زوجه خلفه، لا يحل لرجل أن يردف أخت زوجه خلفه إلا إذا كان هناك ضرورة أو ما يدعو لذلك، لكن أخت زوجه محرمة عليه، فلا يجوز له أن يمسها. ومع ذلك دعا أسماء أن تركب خلفه، وكان يذهب إلى بيت الرجل في غياب، كما في حديث أبي الهيثم بن سيهان وحديث أبي أيوب الأنصاري، فلو ركب هذا الكلام لكان أقرب إلى التحقيق أن يقال إنه إذا طافق النساء فهو من خصوصيات، لكن يقول أنا لا أطافق النساء فيقال هذا من خصوصيات إن نحن جدعان عيال مخلص تصافح بها النساء وهذا مباح لنا. من الذي أباح؟ أعندكم هدى؟ أعندكم كتاب منير؟ كلا والله. وافترى مفترين على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحتج بحديثه رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطيه عن جدته أم عطيه نسيبة بنت جعفر رضي الله عنه، قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة دعا أرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أنا رسول الله إليه، قلنا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله، قال بايعني على ألا تشركن بالله شيئا وسرد الشروط، قال فبايعناه فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت فقال اللهم اشهد، فيزعم المفترون إن معنى مد يده ومددنا أيدينا إن حصلت مصافحة، والحافظ ابن حجر عن الصلاة لما ذكر هذه الرواية قال إنها إشارة، تعرف أن يكون اثنين توافقوا على شيء يعملوا كده إشارة لانتفقنا، هذا هو الذي جرى، قال هذه الإشارة تدل على وقوع الموافقة دون المصافحة، ومع ذلك حتى لو سلمنا أنه قال فوضع عمر يده في أيديهن فإن الحديث لا يصح، وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية مجهول العين لا يعرف من هو، ولم يذكر له إلا راوية واحدة، وهذا الحديث باتفاق علماء الحديث على هذا الوجه ضعيف لا يحتج به، فلو سلمنا صحته فهذا هو المعنى، ولو كان المعنى في غاية الصراحة فلا يصح من جهة الرواية. فانظر ما الذي فعله، يحتجون بأحاديث لا يعرفون لها قبيلة من دليل ولا هدية صحيحة أم لا، فهؤلاء يجادلون في الله تبارك وتعالى الذي ألقاها على ألسنتهم شيطان ويتبع كل شيطان مريض، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل، لأن متبع الباطل تارك للحق، وكما قال ابن مسعود ما ابتدعتم بدعة